صحيح صحيح. يذكر إن كان قد موضوع الدين الإمام الرافعي مات بالدين والمجامع المقدس الأبوي طريق الإمام أبو عبد الله الكثير المقيم الجوزية رواه ابن ماجه والحاكم عن أبي مكان وقد ضعفه إحسان الألباني في المكان. هذا صحيح يا شيخ؟ لا ليس بالصحيح، لكن هو ربما يعني حديث آخر. أنت في عندك صفة صلاة؟ أنا عندي تعود عندي يقول حديث. أسألك عندك صفة صلاة؟ طيب فتجد الحديث هناك وهو في صحيح مسلم، فإذا كان صادقا فيما قال يكون حديث آخر. لا حديث النبي يا شيخ، ممكن أقول لك حديث لك يا أخي. الله يهديك، شو سؤالك؟ حدد سؤالك، ما في مجال الآن للتوسع، الناس يترقبون فراغك حتى أن يسألوا مثل ما سألت. بارك الله فيك. سؤال ثاني. صلاة.